نتابع أيها الإخوة هذه الليلة القرآنية المباركة في تدريس مدينة فضيلة الشيخ محمد الدهامي ونعمه الكريم وشقيقه الكريم المفدش من أصغر الشريف. نتابع هذه الليلة فنستمع إلى تلاوة الكريمة المباركة يتلوها علينا فضيلة أنصار الإذاع المعروف الشيخ محمد أحمد شريف قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. فليتفضل مشكورا. ما جاش الشيء يا حاج محمد. لا بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم فتح واحد شيخي ومحطك عليك الله أكبر. ما شاء الله العظيم. سيدنا الحاج الله يفتح عليك. الشغل بتاع المدارس الحكوميه ده ويكرمنا بالقرآن. Get together. والله يا سيد الحاج الله يفتح عليك. لا يا بيه يا حاج محمد. والله حركة دي كان غلط حالك يا اللهم صل على الحبيب النبي ربنا يبارك فيك ويكفيك شر المرض ومتعك بكامل الصحه والعافيه تجاه النبي يا رب والنبي ايش دعوه فين الكروتونات؟ فين؟ ماذا انطرت؟ ماشي الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله Thank you. يشعر عن نفسه. ايوه ايوه Thank you. Thank you. الله عليك. 99 مش 89 99 اللي جاي جديدة نوفي نوفي نوفي لم يخلق مثلها في البلاد. اللهم صل على كامل النور، اللهم صل على النبي. شوف طلبات الجماهير اخوانك هم اللي بيقولوا هم عايزين هنعمل ايه؟ كل عاوزين ايه عليك وقت على حد وقت قويت العريق يا الله سمعنا يا جدعان. الله يفتح عليك. الله اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. النبي يا شيخ ما تقدر. الواد المهم بقول لك كلام الفتاح فتح. صح خلاص راح الكلام. صح الكلام ده يعني. انا مؤيد المهم. ما تقول يا جدع. اوعى تصدق لما اقول لك ثاني